والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الصلاة، ومع الدرس رقم 50 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، انتهينا في اللقاء الماضي من فرائض الصلاة أو أركان الصلاة، وبدأنا في سنن الصلاة، وقلنا ينبغي أن الإنسان المصلي يكون على علم بين الفرض والسنة، يعني يستطيع أن يفرق بين الفرض والسنة، ما يكونش ما هو من غير ميكروفون برضك مش عارف أسمعكم، هقول لكم تعالوا لي هنا. هاتوا الكراسي بقى وقربوا، هاتوا الكراسي وقربوا بقى. مش واضح؟ ماشي معادي، ماشي، ممكن نتكلم من غيره، بس قربوا لنا انتوا بقى، يعني اللي عايز يسمع قرب. ما انا مش هزعق، انا مش هزعق. يبقى قلنا يا اخوانا لابد ان احنا نفرق بين الفرض والسنة، واضح كده؟ سامعين؟ طيب، بدأنا في الدرس اللي فات في سنن الصلاة، في آخر الدرس يعني، قلنا أول سنة من سنن الصلاة رفع اليدين، رفع اليدين، وفي إهمال في السنة دي عند الكثير من المصلين. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة المؤكدة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها قط، أنه كان يرفع يديه في أربعة مواضع، أربعة أحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على رفع اليدين في أربعة مواضع. قلنا الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، وذكرنا الأدلة وكيفية الرفع ووقت الرفع. الحالة الثانية والثالثة أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عند الركوع وعند الرفع من الركوع، لما يجي يركع كان إيه؟ يكبر ويرفع يديه، الله أكبر، وعندما يرفع من الركوع عندما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كان يرفع إيه؟ يرفع يديه. يبقى كم موضع كده؟ لا كده ثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وقد روى 22 صحابيا، خلي بالك معاي، في السنة ده في الرفع، في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه 22 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده بيعلمنا يا أخواني، بيعلمنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون جدا بكل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا بتبقى أركان وواجبات وأصول من الدين، والمسلم عشان مستهتر ومش عارف قدر دينه بقول لك ايه يعني دي، يعني جات على دي مش مشكلة دي، انما دي مجرد رفع اليدين. كان يرفع يديه هكذا، تلاقي 22 صحابي من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يروون هذه السنة. وقلنا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام رواه إيه؟ 50 صحابي. رفع اليدين عند إيه؟ عند تكبيرة الإحرام رواه 50 صحابي. ورفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع رواه إيه؟ 22 صحابيا. ده مجرد هيئة، يعني لو ما عملهاش الصلاة إيه؟ لو ما رفعش إيديه الصلاة صحيح وكاملة، مجرد هيئة من هيئات الصلاة. احنا مش بنتكلم في أركان ولا واجبات، ولكن احنا في زمن دلوقتي شوف حال المسلمين، كثير من المسلمين مش بيتركوا السنن، ده بيتركوا السنن والواجبات والأركان، بل وكثير من المسلمين لا يصلون اليوم، ترك للصلاة خالص. كثير من الرجال والنساء يتركون الصلاة بالكلية، يسمعون النداء حي على الصلاة حي الفلاح، لا يلبون نداء الله سبحانه وتعالى. عشان تعرف الفرق ما بين الجيل والجيل. وقد روى 22 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. ده دي فين؟ عند تكبيرة الإحرام. وقلنا أن ثبت عن النبي أنه كان يرفع أولا ثم يكبر، وورد أنه كان يكبر ثم يرفع، وورد أنه كان يكبر ويرفع مع بعض. الثلاث أحوال، الثلاث أحوال ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، يعني بيرفع عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. واضح إخوانا؟ رواه البخاري ومسلم. وللبيهقي ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. يعني ورد في بعض الروايات أنه كان لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك عندما ينزل للسجود أو يرفع من السجود. بعض الروايات نفت، لكن وردت روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أنه كان يرفع عندما ينزل للسجود وعندما يقعد من السجود. طيب ماذا نفعل؟ ما تصلي على الحبيب. لما يكون في روايات نفت وروايات أثبتت، فالعلماء وفقوا ما بينهم. أولا كلام المثبت مقدم على كلام النافي، يعني اللي أثبت كلامه مقدم على اللي إيه؟ على اللي نفى، وبعدين يحمل الإثبات على الفعل أحيانا. يعني إيه يا إخواني؟ يعني نقدر نقول خلاص الكلام إن أنت معاك أربعة مواضع لا تترك فيهم رفع اليدين مطلقا لأنها سنة مؤكدة، وبعد كده افعل واترك، افعل واترك، يعني ايه؟ ارفع في بعض الأحيان واترك في الأحيان الأخرى، والله أعلى وأعلم. ولمسلم ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعهما من السجدتين. وزاد البيهقي فما زالت تلك صلاة حتى لقي الله تعالى. وقال الإمام ابن المدائني هذا الحديث عندي حجة على الخلق. اسمع كلام العلماء، بيقول الحديث ده حجة على ايه؟ على الخلق. كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء. يبقى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ترفع ايه؟ ايديك عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. الشيخ الألباني في تمام المنة قال كلام ما معناه مضمونه، يعني قال وقد ثبت الرفع في النزول للسجود وفي القيام من السجود عند أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح، وثبت أن النبي كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، وثبت الرفع بين السجدتين عن سيدنا أنس وغيره رضي الله عنهم. يعني ورد أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل كلمة الله أكبر. صليت على الحبيب الله أكبر، أنت بتقول أنت عند تكبيرة الإحرام، دي تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده، بتقول الله أكبر وانت نازل للسجود، بتقول الله أكبر وانت هتقعد ما بين السجدتين، بتقول الله أكبر وانت نازل للسجدة التانية، بتقول الله أكبر وانت ايه من الركعة الأولى للتانية ومن التانية للتالتة ومن التالتة للرابعة. فورد ثبت الرفع عند كل ايه؟ عند كل ايه؟ عند كل تكبيرة. فانت تداوم على الاربعة الاولانيين وفي الباقي تفعل وتترك جمعا بين النصوص، والله اعلى واعلم. طيب الرفع بقى في الحالة الرابعة اللي هي سنة ثابتة مؤكدة داوم عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا كده ثلاثة. الرابعة قال لك عند القيام إلى الركعة الثالثة بعد ما تخلص إيه؟ ها؟ التشهد الأوسط، وتيجي تقوم من السنة المؤكدة أن ترفع يديك، كنت قايم الله أكبر وترفع يديك، يبقى كده كم موضع؟ أربعة، عند تكبيرة الإحرام، ها؟ وعند الركوع، ها؟ وعند الرفع من الركوع لما تقول سمع الله لمن حمده، وعند القيام إلى الثالثة ما تسيبهمش خالص، ارفع ايديك في الاربع مواضع دول، وبعد كده بقى افعل واترك. الدليل على كده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا قام من الركعتين ومن التشهد الاوسط اذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عمر قال أنا بعمل كده عشان شفت النبي ايه، شفت النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم. وبعدين خلي بالك شدة تقليدك واقتدائك بالنبي دليل على ايه؟ ها؟ من يقول لي؟ يعني كل ما تقلد النبي قوي في كل صغيرة، في كل صغيرة وكبيرة، هذا يدل على ايه؟ يدل على الحب. شوف الأطفال الصغار دايما بيقلدوا الكبار في ايه؟ في كل حاجة. يعني الطفل الصغير اللي هو لسه ما اتكلمش لو عملت اي حركة يعمل زيك، بيقلدك لانه ايه؟ انه بيحبك. لا هو بيحبك، الصغير متعلق بالكبير، اي حاجة بتعملها بيعملها زيك، بيلقط منك لانه يحبك، انت قدوته. فالدليل على محبتك لرسول الله، الدليل على محبتك لرسول الله شدة تقليدك واتباعك واقتدائك للنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على انك بتحبه انك بايه؟ بتقلده في كل حاجة. ان المحب لمن يحب مطيع، ان المحب لمن يحب مطيع، فاتبعوه لعلكم تهتدون وان تطيعوه تهتدوا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. رواه البخاري وابو داود والنسائي. وعن علي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين، يعني من الركعتين، يعني ما هو أحيانا يطلق الركوع على الركعة ويطلق السجود على الركعة برضه، فالركوع يطلق على الركعة، نقول هذه ركعة، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك إيه؟ الركعة. اللي يدرك الإمام وهو راكع يبقى لحق الركعة، إن ركع معها وهو راكع واعتدل ظهره وأتى ولو بتسبيحة واحدة فقد أدرك الركعة. ويدرك ويطلق السجود أيضا على الركعة. أهو هنا معنا في الحديث وعن علي في وصف صلاة النبي أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر. إذا قام من السجدتين يعني قام من إيه؟ من الركعتين، يعني قام من التشهد الأوسط رفع يديه، هو أي قايم كده من التشهد الأوسط هيقول الله أكبر وقوم رفع يديه حذو منكبيه. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. طيب هل المرأة تفعل مثل ذلك؟ نعم، ما تصلي على الحبيب. المرأة تفعل كما يفعل الرجل، المرأة إيه؟ تفعل كما يفعل إيه؟ الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، يعني إخوان الرجال في الأحكام الشرعية. المرأة زي الرجل في الأحكام الشرعية والشريعة، يسري عليها ما يسري على الرجل، هي مكلفة وانت مكلف، كل ما خوطب به الرجال قد خوطب به إيه؟ النساء، إلا إذا قام دليل على التخصيص. لما يكون في دليل نقول إن ده خاص بالرجال أو خاص بالنساء، لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بإيه؟ ما تصلوا على الحبيب. الخصوصيات لا تثبت إلا بإيه؟ بدليل. احفظ الجملة دي، الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. يعني ما يطلعش عليك يعني مثلا زي موضوع ختان البنات، طلع علينا ناس يقولوا إن الختان خاص بالرجال وإن البنات ما لهمش ختان، نقول لهم من أين جئتم بهذا الدين الجديد؟ ومن أين أتيتم بهذا الكلام؟ الأئمة الأربعة ما قالوش الكلام ده، الأئمة الأربعة ما قالوش إن الختان خاص بالرجال، وإنما اختلفوا في حكمه. الإمام أحمد، الإمام الشافعي قال ختان البنات أو الإناث واجب كختان الرجال، قال فرض على الرجال والنساء. الإمام أحمد قال إن هو سنة أو مكرمة، وكذلك مالك وأبو حنيفة. يعني الجمهور على أنه إيه؟ سنة أو مكرمة، والإمام الشافعي الواجب، وفي رواية للإمام أحمد إنه واجب، وافق فيها الشافعي. المهم إن كلهم اتفقوا على إن الختان إيه؟ من الشرع. لا، الأربعة اتفقوا على أن ختان الإناث من الشرع، من الدين، لأنه لما يقولوا مكرمة يبقى من الشرع، سنة يبقى من الشرع، مندوب يبقى من الشرع، أفضل يبقى من الشرع. محدش قال حرام ولا حد قال مكروه، محدش قال حرام ولا حد قال مكروه خالص. مال الكلام اللي طلع، الكلام المعاصر ده جابوه منين؟ اخترعوه منين؟ ابتدعوه ازاي؟ هكذا. فانت لابد تبقى واعي، لابد تصحصح لنفسك، لابد تعرف ان ممكن يبقى فيه شيخ يلبس زي العلماء ويقدم لك على انه عالم، وممكن يكون راجل معاه استاذيه ودكتوراه وراجل ازهري ولابس علم ازهريه، ولكن هيضلله وهيحرف العلم. إن كان قلبك مريض هتمشي وراه. في ناس قلوبها إيه؟ مريضة، بتدور على أي حاجة، يقول لك وأنا لي دعوة يا عم الشيخ المسؤول، علقها في رقبة عالم تصبح سالم. هتبقى سالم إزاي بقى؟ تم انت عارف، تم في عالم تاني بيقول لك بالدليل انه حرام وان ده صح وان ده غلط. طب وانت لمؤاخذه تقشقش ليه؟ بترمرم ليه؟ بتاخد الحاجات الغلط ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات، شيخ بيقول لك حلال وشيخ بيقول لك حرام، وانت حصل عندك شك خليه حرام وسيبه، ابعد عنه أحسن وريح دماغ عشان ما تقعش في الشبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا إيه؟ إلى ما لا يريبك، يعني سيب اللي فيه شك وخد اللي ما فيهوش، خد اللي ما فيهوش شك. والرسول أخبرنا كما ذكرت لحضراتك، أخبرنا عن دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. يعني الرسول أخبرنا إن في ناس دعاه مش إلى الله، دعاه إلى النار. ها إيه رأيك؟ أعيد تاني، الرسول أخبرنا إن فيه دعاه إلى إيه؟ إلى الله؟ لا، قال لك فيه دعاه على أبواب جهنم اللي هيمشي وراهم هيحدفوا فيه. فانت صحصح لنفسك، ميز. هتقول لي طب وانا ميز ازاي؟ اقول لك الحق له نور. ما تصلي على الحبيب، الحق له ايه؟ الحق له نور. طيب ماشي، ما احنا قلنا الكلام ده كم مرة والناس كلها عارفة. لا، يبقى عليه حرمانية. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الحق له ايه يا اخواني؟ الحق له نور. واني بقولت لك ان كان قلبك سليم، ان كان قلبك سليم هتاخد الحق، وإن كان قلبك مريض هتمشي ورا مرضى القلوب، لأن قلوبهم مريضة يبتغون رضا الناس ويتقربون بذلك إلى الخلق، يتقربون بذلك إلى الخلق ويبتغون رضا الناس ويحلون ما حرم الله عز وجل. فأنت هتتسئل قدام ربنا ما دام قد بلغك الحق. ما دام ايه؟ ما دام ايه؟ قد بلغك الحق. لو وصلك الحق ربنا يحاسب، لان انت قدامك الحق والباطل، انت اللي اخترت الباطل بمزاجك. انما لو وصلك الباطل ومحدش قال لك الحق قد يعفو الله عنك، لأنك معذور بإيه؟ بجهلك. زي الكافر اللي وصلوا الإسلام، هذا لا يعذر. أما الكافر الذي لم يبلغه الإسلام هذا يعذر عند الله عز وجل بجهله، ده يعذر وهذا لا يعذر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أكبه الله في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خذ الحق خلاص، ما تعرفش خد، ما دام اللي قدامك ثقه وعنده دين وعنده ضمير خده. لكن سمعت ان عالم اخر قال غير هذا تحقق، ونسال الله ان يرشدنا واياكم الى الحق وان يهدينا الى الطريق المستقيم. امين يا رب العالمين. وقل دائما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، السنة رقم 2، وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. من سنن الصلاة ان انت تحط كف ايدك اليمين على كف يدك اليسرى فوق ايه؟ فوق الصدر. وان كان العلماء اختلفوا، منهم من قال تحت السرة، ومنهم من قال فوق السرة، ولكن كل الروايات اللي جت تحت السرة أو فوق السرة كلها روايات فيها ضعف. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ثبت عن النبي فوق الصدر أو على الصدر، بس مش على الصدر يعني زي ما البعض بيظن ان هو يعني يبقى فوق عند رقبته ويقولك فوق الصدر، يعني ايه تحت المفصل. ولذلك اللي قالوا فوق السرة لعلهم كانوا يقصدون انه فوق الصدر تحت المفصل، فيكون بين السرة والصدر، ولعل هذا هو الأقرب، يعني هذا التأويل أقرب. أما تحت السرة فهو ضعيف وواضح الضعف. تعال نشوف الأحاديث اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك وقد ورد في ذلك 20 حديثا، 20 حديث ثبتوا عن النبي في وضع اليمين على إيه؟ على الشمال، عن 18 صحابيا وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون، الأمر من من؟ من الأمر للصحابة من النبي، والأمر للنبي من الله. يبقى ربنا بيأمر النبي والنبي بيأمر الصحابة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ. قال الحافظ وهذا حكم الرفع، حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء، إن إيه؟ معشر الأنبياء أمرنا، يبقى الأنبياء أمروا من من؟ من الله. إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إن معاشر الأنبياء أو معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، يعني من السنة أن أنت تأخر السحور وتعجل الفطر ساعة ما يقول الله أكبر، ساعة ما تغرب الشمس وتأخر السحور، يعني ما تتسحرش نص الليل، إنما تتسحر مثلا قبل الفجر بساعة بنصف ساعة، كل دي يكون معينا لك على الصيام وعلى الصبر، انك ما تزهقش ولا تزمزق، لان كل ما تكون واكل متاخر العمليه بتبقى سنده ومسنوده. انما انت لو ما تسحرتش او تسحرت بدري على ما يطلع عليك النهار هتجوع، ولما تجوع مش هتشتغل وممكن تلخبط وهكذا. وعن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي، يعني النبي فات على واحد من الصحابة وهو بيصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، قلب العملية، فانتزعها الرسول شده ووضع اليمنى على اليسرى. ده بيعلمنا ايه؟ ان الانسان لو يقدر يغير الغلط اللي شايفه بدون مفسده اعظم يغير. يعني الكلام ده انت دلوقتي تقدر تعمله مع مين؟ مع امراتك، لو لقيتها بتصلي غلط تصلح ليه، وتعمله مع اولادك، لكن ما تقدرش تعمله مع ناس تانيين، لان ده هيعمل مشاكل. يعني انت ده الناس بتتأفف لبعضها، محدش طايق حد الا من رحم الله. يعني انت لو قلت الواحد ساوي الصف هيبص لك بصه الله المعين، ونتكلمت تاني مش هتلاقي نفسك. يعني الناس ناس كتير للاسف ما بتقبلش من بعضها، او بتاخد الامور بحزازيه، تاخدها بكبر، مع انه ينبغي ان تتسع صدورنا لبعض وان نلين لبعض. لكن انت على العموم خل عندك حكمه وانت بتامر. انت ممكن تروح لواحد وتشد ايديه في قلب الصلاه ممكن يشتمك او يتخانق معاه، فانت تبقى تعلمه بايه؟ برفق وبالراحه. امال النبي عمل كده ليه؟ لان النبي كالوالد لنا. الوالد يعتبر، الرسول يعتبر اب للجميع. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. وبعدين الناس اللي موجودين مش زي الصحابه. الصحابه كانوا فاهمين، ايمانهم قوي، كانوا بيقولوا سمعنا واطعنا. انما احنا الا من رحم الله عندنا امراض وعندنا مشاكل كتير. فانت الله يقول ادعو الى سبيل ربك بايه؟ بالحكمه والموعظة الحسنة. يعني ما انا قلت، انا قلت لك دلوقتي وهذكر لك اقوال العلماء، اذكر لك اقوال العلماء. والحديث رواه احمد وغيره، وقال النووي اسناده صحيح، وقال ابن عبد البر لم ياتي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وذكره مالك في الموطأ، وقال لم يزل، قال ابن عبد البر يعني لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. طب موضع وضع اليدين؟ قال الكمال بن الهمام ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة. والمعهود عند الحنفية كونه تحت السر. الأحناف قالوا أن وضع اليد يكون تحت إيه؟ تحت السرة، بس الحديث ضعيف. وعند الشافعية تحت الصدر، وعند أحمد قولان كالمذهبين. وقال الترمذي إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. يعني كم في سعة يعني. وده بيبين أن هذه المسألة اللي هي نحط إيدينا فين، وضع اليمين على الشمال، سنة متفق عليه، الخلاف فيها يسير جدا أو نادر جدا وقليل جدا. لكن أين نضع؟ الخلاف فيها واسع، في سعة، لكن الصحيح الثابت عن النبي، تعال نشوف كده، عن هلب الطائي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره، على ايه؟ على صدره، على صدره فوق المفصل. ادى حديث رواه احمد وحسنه الترمذي. هلب الطائي رضي الله عنه يقول: رأيت النبي يضع اليمنى على اليسرى على صدره. انت معاك حديث صحيح اهو، اللي عمل الخلاف ورود احاديث متعددة، بعضها يقول تحت السرة وبعضها فوق. طيب انت لما تلاقي احاديث مختلفة ناخد الايه؟ الاصح، الاقوى، الاقرب الى القبول، اعلى درجات او اعلى الاحاديث صحة هذا الحديث والذي يليه. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي، صليت مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. الله ينور عليك، كده مظبوط، كده على صدر، بداية الصدر كده، بداية الصدر، لا تحت كده ولا فوق كده، لا فوق ولا تحت على البطن، بداية الصدر اهو، يبقى بداية الصدر، ماشي يا اخوانا؟ على بداية الصدر كده. يبقى وائل ابن حجر بيقول ايه؟ صليت مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على ايه؟ على صدره. رواه ابن خزيمة وصححه، ورواه ابو داود والنسائي بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ والساعد يعني الكف على الكف وأطراف الأصابع دخل على الرسغ وبداية الساعد، يعني كده. بداية الصدر ممكن كده وممكن كده، مقدمة شوية كده، لكن بعض الناس بيعمل كده، ده ما وردش. بعض الناس يجيب ايديه عند المرفق كده، لا ده ما وردش كده، اهو اما فوق الكف واما اطراف اصابع اليمين بتجيب الرسغ والساع بداية الساعد من الشمال. فاتقوا الله ما استطعت. المهم ان احنا نلتزم بالسنة، والسنة وضع الكف الأيمن على الكف الأيسر على إيه؟ بداية الصدر، بداية الصدر اللي هو قريب، اللي هو يعني نهاية البطن، فلا تنزل على بطنك وتبقى عامل زي اللي زي اللي واقف كده عنده مغص وماسك بطنه من المغص، ولا تبقى طالع لفوق وواحد حاطط ايده على جنبه كده يعني لكنه بيتوجع، ولا واحد طالع لفوق قوي وخانق نفسه. خير الامور ايه؟ الوسط. حتى سبحان الله العظيم الوضع على بداية الصدر هو الوضع الطبيعي المقبول الذي يظهر منه الخشوع والمزلة والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ماشي يا اخوانا؟ يبقى كده خدنا كم سنة؟ سنتين. السنة الأولى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثالثة وعند القيام للركعة الثالثة. السنة الثانية وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. السنة الثالثة بقى دعاء الاستفتاح. دعاء ايه؟ انت بعد ما تقول الله أكبر وتدخل في الصلاة، السنة انك تعمل ايه؟ تقرأ على طول الفتحة ولا في دعاء بتقوله؟ في دعاء بتقوله اسمه يا اخواني دعاء الاستفتاح. دعاء ايه؟ طبعا اللي مش واخد باله من الكلام ده، لما الامام بيقوله قبل ما يبدأ في قراءة الفاتحة في واحد بيبقى وراه دايما يقول ايه هو الامام ده بيقول ايه؟ هو ما بيقراش على طول ليه؟ ما تخش يا عم في القراءة بقى، انت مذنبنا وراك ليه؟ تعب قلبنا ليه؟ لا، الامام بيقول ايه يا اخواني؟ دعاء ايه؟ الاستفتاء. انا سمعت حد بيقول لي استفتاء، واحنا هنعمل عملية ولا ايه؟ صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء الاستفتاح يعني بنستفتح الصلاة بهذا الدعاء قبل ما تدخل في الفتحة اللي هو. ورد أدعية كتير، ورد ايه؟ أدعية كتير، انا هقرأها لكم كله. خد الاسهل لك، خد الايه اللي تقدر تحفظه زي ما بيقولوا اللي تغلبه ده، دي في المثل يعني اللي تغلبه لعبه. هنا بقى اللي تحفظه قوله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. العشاء يعني ما أقولهمش حتى الدعاء الأولاني بس، أقول لهم دعاء عشان يعني خدوا الدعاء الأولاني اللي هو سهل على الجميع. أسهل دعاء قبل ما تقرأ الفتحة تقول إيه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وبعد كده تدخل على قراءة الفاتحة ونكمل في الدرس القادم، والله أعلى وأحلى.